احنا ما اخذنا كل الثمن ونقصناكم فيه طيب ناخذ فوائد الجنة. قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سبحان الله أضاف الله إليه لأنه شرع الدين يوصل إليه. هذه فائدة إن كانت الآية فائدة الآية اللي يقول هذا الشرح تفسير لكن فوائد هو لك. طيب من فوائد الآية الكريمة صراط الله وجوب الالتزام بدين الله، لأن المعنى إلزموا صراط الله. ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه، وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق. ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد لقوله ومن أحسن من الله صبغة. ومن فوائدها وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة له لقوله ونحن له عابدون. قدم المعمول بإفادة الحصر. ومنها أن العقل يقضي بالتزام الدين لقوله ومن أحسن من الله صبغة، فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي من العقل التزام الأحسن. كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. ثم قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم لقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ومن فوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به، فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب وهو ربنا وربكم. ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار بقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فإن المراد بذلك البراءة مما هم عليه. ومنها أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق، لأنه قال ولنا أعمالنا فنحن مفتخرون بها ورئون من أعمالكم. ومنها أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله لأن المشابهة موافقة للعمل، المشابهة موافقة بالعمل في العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه، وهنا يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنه. ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعبود في قوله ونحن له مخلصون. ثم قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. فيها قراءتان، أن يقولون أم تقولون،

بعض صيغ هذا الولد أشد الاحتضار. جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قباء، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن ثم لا تستغفر الكعبة، وهم ركوع فاستداروا وهم ركوع قبل لا يقوموا متجهين إلى الكعبة. هذا الاتباع العظيم. وكذلك يقول بني سلمة في نزل قبلتين كذلك أخبروا باستداروا. ليش جاءت بالنص ويكون الرسول خبر خبر؟ ايش خبر؟